أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الآية الشريفة، أعني قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا دلالة لها أصلا على عدم الحجية، عدم حجية الظن بشكل عام لا دلالة لها على ذلك، وإنما هي إرشاد إلى الحكم العقلي الذي يقول بأن العبد في مقام أداء المسؤولية تجاه مولاه السلام عليكم ورحمة الله لا يصح له أن يستند إلى أساس السلام عليكم ورحمة الله غير العلم واليقين. لا تقف ما ليس لك به علم، لا يصح أن يكون رأس خيطه في أداء مسؤوليته تجاه مولاه شيئا غير العلم واليقين، وهذا مطلب صحيح عقلي عقلائي، ولا ينافي ذلك أن يعمل العبد في مورد ما بظن من الظنون إذا قام لديه دليل قطعي على حجية ذاك الظن، لأنه في ذاك المورد العبد وإن عمل بالظن لكنه لم يكن أساس عمله بالظن الظن، وإنما كان أساس عمله السلام عليكم ورحمة الله بالظن عبارة عن علمه وقطعه بأن هذا الظن حجة، لأن الدليل القطعي قام عنده على حجية هذا الظن، فهو اكتفى العلم لم يكتف غير العلم، اتبع العلم، اتبع الدليل العلمي والقطعي الذي قال له اعمل بالظن الحاصل من خبر الواحد أو الظن الحاصل من البينة أو الظن الحاصل من خبر الرياد أو الظن الحاصل من سوق المسلمين أو الظن أو اتبع العلم. لا يشمله قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، هو لم يقتف غير العلم. فهذه الآية لا دلالة لها على عدم الحجية، هذا ما قلناه وشرحناه بالأمس، ومن خلال ما ذكرناه يظهر وجه النظر فيما ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في هامش تقريراته، حيث علق على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، علق بتعليق، هذا التعليق في الواقع فيه ملاحظات ثلاث، يعني ذكر ثلاث ملاحظات على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد. الملاحظة الأولى قال إن القفو في الآية فسر بالبهتان والقذف والكلام خلف الشخص، ولعله يناسبه التعليل بقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إذن فيكون أجنبيا عن محل الكلام. هذه الملاحظة الأولى، سوف أرجع إلى هذه الملاحظة أشرحها، وهذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يقول: ولو حمل على الاتباع فالمعنى حينئذ لا تذهب وراء غير المعلوم ولا تتبعه. وهذا إرشاد إلى عدم حجيته لا محالة، لأن الاتباع أضيف إلى ما لا علم به لا إلى عدم العلم نفسه. هذه الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة، يقول هذا مضافا إلى أن حمل الخطاب المولوي على الإرشاد إلى حكم العاق خلاف ظهوره في المولوية، بخلاف ما لو كان إرشادا إلى عدم الحجية شرعا. هذه الملاحظة الثالثة. ثم يذكر استدراكا في الأخير، يقول اللهم إلا أن يجعل سياق الاختصام والاستنكار قرينة على الإرشاد إلى حكم العاق. هذا كل ما ذكره حفظه الله في بحوث علم الأصول المجلد الرابع صفحة 339. أقول 339. أما الملاحظة الأولى التي قال فيها أن القفو في الآية فسر بالبهتان، وبناء على هذا التفسير فالآية تكون أجنبية عن محل البحث أساسا، لأن محل بحثنا حجية الظن وعدم حجية الظن. بناء على هذا التفسير الآية تكون أجنبية، لا تدل على أن الظن ليس حجة، غير العلم ليس حجة، لا، وإنما الآية تدل على أنه بهتان، والكلام حول الآخرين بما ليس لك به علم هذا ما يجوز، لا يجوز. تنهى الآية عن البهتان والقذف، تنهى عن شيء هو أجنبي عن مسألة العمل بالظن أو اتباع غير العلم. طب هذه الملاحظة فيها أن هذا التفسير، بس أنا ما أدري من مفسر، من الذي فسر القفوة في الآية الشريفة بهذا التفسير الذي ذكره السيد الهاشمي حفظه الله. قطعا هو الأظهر رأى من بين المفسرين السلام عليكم ورحمة الله من فسر القفو في الآية بهذا التفسير، لكنه على كل حال هذا التفسير تفسير للكلمة بخلاف معناها الحقيقي، تفسير للكلمة بخلاف الظاهر منها. ظاهر القفو هو الاتباع، لا تقفو يعني لا تتبع، القفو هو الاتباع، معناها الحقيقي الاتباع. أما أن نفسر القفو بالبهتان لا مبرر لذلك، لا مبرر لحمل الكلمة على هذا المعنى، إلا أن يرد تفسير الآية بهذا المعنى في رواية معتبرة عن المعصوم عليه السلام. الإمام لو فسر الآية بتفسير معين وصح سند ذاك تلك الرواية، حينئذ نحمل الآية على التفسير الذي فسرها به المعصوم عليه السلام. أما لو لم يؤثر عن المعصوم تفسير للآية، أي آية، وهذه الآية من جملة الآية، لو لم يرد تفسير مأثور عن المعصوم، قول هذا المفسر أو ذاك المفسر لا قيمة له عندنا. قتادة قال كذا، الضحاك قال كذا، ابن عباس فسر، فليفسر، قول ابن عباس ليس حجة، قول قتادة أو أي مفسر آخر ليس حجة، الحجة قول المعصوم. يعني القيمة لقول النبي لقول المعصوم، القيمة ليست لقوله. لا يقول فسر شأن النزول قد يكون ظروفه، شأن النزول لا لا لا أثر له، شأن النزول لا يلقي ضوءا على معنى الكلمة إلا إذا الإمام المعصوم فسر الكلمة بتفسير معين، ورد هذا التفسير في رواية معتبرة مو رواية ضعيفة، وإلا نحن مع ظهور الكلمة ظاهر حجة. الظواهر ظواهر القرآن حجة، لا يجوز رفع اليد عن الظواهر إلا إذا ورد في تفسير مأثور معتبر عن المعصوم أنه المعصوم فسر الآية بمعنى آخر غير الظاهر فيؤخذ به، لأن المعصوم يرفع اليد عن الظاهر بقول المعصوم، لا يرفع اليد عن الظاهر بقول هذا المفسر أو ذاك المفسر. ظاهر القاف هو الاتباع والظاهر حج، وأما التعليل المذكور في الآيات إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا التعليل كما يناسب المعنى الذي ذكره السيد الهاشمي يناسب أيضا المعنى الذي ذكرناه نحن بالأمس، كما شرحنا بالأمس قلنا بالأمس أن ذيل الآية وهو هذا التعليل قرينة على ما قلناه، قرينة على أن النهي هنا إرشاد إلى حكم العقل، لأن هذا النهي علل في الآية بهذا التعليل، علل بماذا؟ بالمسؤولية. لماذا لا تقف ما ليس لك به علم؟ لماذا؟ لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني فرض وجود مسؤولية في المرتبة السابقة، ولأجل وجود هذه المسؤولية، لأجل أن العبد مسؤول تجاه مولاه في أعماله، إذن خلي واضب خلي راعي ليتبع في أداء مسؤوليته تجاه مولاه ليتبع غير العلم. هذا التعليل ليس فقط يناسب ما يقوله السيد كما من عبارته هكذا يعرف، لأنه قال ولعله يناسبه التعليل بقوله إن السمع والبصر، التعليل يناسب أيضا هذا الذي قلناه وهو كون النهي إرشادا إلى حكم العقل. هذا بالنسبة للملاحظة الأولى التي ذكرها. وأما الملاحظة الثانية التي ذكرها ماذا قال؟ قال فلو تنزلنا مثلا ولم نحمل القفو على هذاك المعنى البهتان وحملناه على المعنى الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد وهو الاتباع، لو حمل على الاتباع فالمعنى حينئذ لا تذهب وراء غير المعلوم، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع غير المعلوم، لأن الاتباع في الآية تعلق بماذا؟ أضيف، هو يذكر كلمة أضيف مقصودة من الإضافة، يعني تعلق مو الإضافة بذلك المعنى، يعني الاتباع تعلق بماذا؟ لا تقف ماذا؟ ما ليس لك به علم، متعلق الاتباع غير المعلوم. لم تقل الآية لا تقف عدم العلم، لم يتعلق الاتباع بعدم العلم نفسه، وإنما تعلق بما لا علم به، ما ليس لك به علم، يعني غير المعلوم. عندما يقول لا تتبع غير المعلوم، يعني إذا قال لك خبر واحد قال لك إن هذا خمر مثلا أو إن هذا ماء وأنت لا تعلم بأن هذا ماء أو لا، بس الواحد الثقة هكذا أخبر، لا تتبع ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع هذا الذي يقوله هذا الواحد والذي لا علم لك به. خب لا تتبع كلامه، يعني شنو؟ هذا عبارة أخرى عن أنه كلامه ليس حجة. هكذا يقول سيد هاشم، يقول لو حتى لو حملنا النهي على الاتباع، النهي عن القافو حملناه على النهي عن الاتباع، فبدا اعتبار ان الاتباع تعلق بما لا علم به، لم يتعلق بعدم العلم نفسه، وانما تعلق بما ليس لك به علم، فيكون ارشادا الى عدم حجيته. لا تتبع هذا الذي يقوله الثقه والذي هو غير معلوم لك، لا تتبع هذا، هذا ارشاد الى ان خبر الثقه ليس حجته، ارشاد الى عدم حجيته. فتدل الآية، هو يريد يؤكد أن الآية تدل على عدم الحجية، مو احنا قلنا أن الآية لا تدل على عدم الحجية، هو يريد أن يثبت دلالة الآية على عدم الحجية. يقول لأن القفو تعلق بما ليس لك به علم، لم يتعلق بعدم العلم نفسه. لو كانت الآية تقول لا تقف عدم العلم، خب كان يصح ما قاله سيدنا الأستاذ الشهيد وما ذكرناه، وهو أنه إرشاد إلى ذاك الحكم العقلي الذي يقول أن الأساس والسند لا يصح أن يكون عبارة عن غير العلم. الاتباع دائما يجب أن يكون اتباعا للعلم، رأس الخيط يجب أن يكون هو العلم، لا تقف عدم العلم، لا تقف غير العلم. لو كان متعلق الاتباع في الآية عدم العلم نفسه لكان يصح مثلا كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، لكن في الآية ليس هكذا. لا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم يعني غير المعلوم، هذا الشيء الذي لا تعلم به، وهو مثلا كون هذا الماء ماء، هذا لا تعلم به، وإن كان الثقة قال أن هذا ماء، لكن أنت لا تعلم بأن هذا ماء، فلا تتبع. خب هذا عبارة أخرى عن أن كلام الثقة ليس حجة. هذه الملاحظة يرد عليها أن متعلق الاتباع وإن كان عبارة عن غير المعلوم، صح؟ هذا صحيح، إلا أن هذا لا يعني ولا يساوق كون النهي إرشادا إلى عدم الحجية كما قال، بل ينسجم مع ما قلناه، ينسجم ويلائم مع ما قلناه من أن النهي إرشاد إلى حكم العقل. حكم العقل بماذا؟ حكم العقل بأن رأس الخيط والسند المباشر يجب أن يكون هو العلم، يناسب هذا المعنى الذي قلناه أيضا. كيف؟ وذلك لأن النهي في الآية الشريفة نهي عن اتباع ما ليس لك به علم، يعني كل شيء ليس لك به علم أصلا، أي علم ما عندك بالنسبة إليه، لا علم بمطابقته للواقع ولا علم بحجيته، لا تقف، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني ما لا يوجد لك أي علم به، لا تعلم بأنه مطابق للواقع أو لا، ولا تعلم أيضا بحجيته، هيك شيء لا تتبع. نعم الاتباع تعلق بما لا علم به، بغير المعلوم، لكن غير المعلوم ما هو؟ غير المعلوم الذي نهت الآية عن اتباعه، غير المعلوم مطابقته للواقع، وغير المعلوم حجيته، كلاهما. أي شيء لا نعلم بمطابقته للواقع ولا نعلم بحجيته، هذا هو الذي نهت الآية عن اتباعه. مقتضى الإطلاق في قوله ما ليس لك به علم هذا، يعني أي علم ما عندك، فيكون النهي إرشادا إلى ما قلناه. كأن السيد الهاشمي حفظه الله حمل قوله ما ليس لك به علم، حمله على خصوص ما ليس لك علم بمطابقته للواقع، كأنه فقط حجم ما ليس لك به علم، يعني ما ليس لك علم بمطابقته للواقع. لا مبرر لهذا الحمل، ما ليس لك به أي علم أصلا، لا علم بمطابقته للواقع ولا علم شنو بحجيته. لو كان فقط النهي نهيا عن اتباع ما لا علم بمطابقته للواقع لكان يصح كلامه، يعني يكون النهي إرشادا إلى عدم حجية ما لا نعلم بمطابقته للواقع. خبر الثقة لا نعلم بمطابقته للواقع، فيكون النهي إرشادا إلى عدم حجيته. هذا متى؟ لو حملنا ما ليس لك به علم، حملناه على هذا المحمل الضيق، ما ليس لك علم بمطابقته للواقع، لكن هذا الحمل لا وجه له ولا مبرر بعد كون كلمة علم مطلقة في الآية ولا مقيد لها. ما لا يوجد لدينا أي علم به أصلا، لا علم بمطابقته للواقع ولا علم بحجيته، هذا هو الذي نهت الآية عن اتباعه، وهذا لا ينافي حجية خبر الواحد. إذا قام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد واتبعنا خبر الواحد، اتبعنا ماذا؟ اتبعنا ما لا علم لنا بمطابقته للواقع، لكن لنا علم به ماذا؟ بحجيته. إذن لا يصدق علينا قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، لا، لنا علم بحجيته. نعم ليس لنا علم بمطابقته للواقع، لكن لنا علم بحجيته، فلا تشمل لنا الآية. من يعمل بخبر الثقة على أساس الدليل القطعي القائم على حجية خبر الثقة، هذا صحيح اتبع ما لا علم له بمطابقته للواقع، لأنه ما يعلم أن خبر الثقة مطابق للواقع، اتبع ما لا علم له بمطابقته للواقع، لكن اتبع ما له علم بحجيته. فلا يشمل خبر الآية لا تشمل خبر الواحد الذي قام الدليل القطعي على حجيته، لأنه وإن كان مما لا علم بمطابقته للواقع لكن يوجد علم بحجيته، يعني ينتهي إلى العلم. لا يصدق في حقه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني اتباعه ليس اتباعا لغير المعلوم بقول مطلق، وإنما هو اتباع لما يعلم بحجيته، فيكون دليل حجية الخبر الواحد واردا على الآية، يعني نافيا لموضوعه حقيقة ورود. الدليل القطعي الذي قام على حجية خبر الثقة، هذا الدليل تكون نسبته إلى الآية الشريفة نسبة الورود، يكون واردا على الآية. الآية تقول لا تقف الشيء الذي لا علم لك به أصلا، لا علم بمطابقته بالواقع عندك ولا علم بحجيته. خب دليل حجية خبر الواحد دليل علمي، لنا علم بحجية خبر الواحد، فينتفي موضوع الآية انتفاء حقيقيا، يعني النسبة تكون هي الورود كما شرحنا بالأمس. فإن قلتم انتصارا للسيد الهاشمي، إن قلتم أن كلمة ما مطلقة، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني تشمل كل غير معلوم، كل غير معلوم هذا لا تتبعه، سواء كان مفاده ومضمونه غير معلوم المطابقة للواقع، أو كانت حجيته غير معلومة. فالآية بإطلاقها، يعني كلمة ما بإطلاقها تشمل خبر الواحد أيضا، لأن خبر الواحد غير معلوم، غير معلوم أي جانب فيه غير معلوم؟ مطابقته للواقع. فخبر الواحد يصدق عليه أنه غير معلوم، يصدق عليه أنه ما لا علم لنا به، إذ لا نعلم بمطابقته للواقع. فإذا شمله النهي الوارد في الآية، إذن سوف يعود مرة ثانية، يعود ما قاله السيد الهاشمي، أنه إذن النهي في الآية إرشاد إلى عدم الحجية، لأنه نهى عن اتباع كل شيء غير معلوم. ومن جملة الأشياء اللي هي غير معلومة ما يقوله الثقل، لأن ما يقوله الثقل غير معلوم مطابقته للواقع، فيصدق عليه أنه غير معلوم، فالآية تنهى عن اتباعه. وإذا نهت الآية عن اتباع ما يقوله الثقل، إذن هذا عبارة أخرى عن أنه محجة، ليس حجة. لا، هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال، الجواب هو أن كلمة ما خذ من الموصولات ومن المبهمات، والمعرف لها عبارة عن الصلة التي تأتي بعد هذه الكلمة، والصلة في الآية الشريفة عبارة عن ليس لك به علم. هذه هي الصلة، لما ليس لك به علم، علم نكرة، ووقعت في سياق النفي، ليس لك به علم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالنتيجة شنو؟ النتيجة هي أن المنهي عن اتباعه ليس كل غير معلوم كما توهم في هذا الإشكال. المنهي عن اتباعه خصوص ذاك الذي لا يوجد أي علم به، لا علم بمطابقته للواقع ولا علم بحجيته، لأنه يقول ليس لك به علم، يعني ليس لك به أي علم، لا علم بمطابقته، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس لك به أي علم. خبر الواحد لا يصدق عليه أنه ليس لنا به أي علم، لنا به علم بحجيته، نعم ليس لنا علم بمطابقته للواقع. فما تشمل النكرة؟ النكرة الواقعة في سياق النافي تفيد العموم، يعني الشيء الذي أي علم ما عندك به، لا عندك علم بأنه مطابق للواقع أو لا، ولا عندك علم بحجيته، هذا هو الذي الآية تركز عليه وتنهى عن اتباعه. ما تشمل خبر الثقل؟ خبر الثقل لنا علم بجانب منه، نعم ليس لنا علم بجانب آخر، لنا علم بحجيته، لكن لنا ليس لنا علم بمفاده ومضمونه ومطابقته للواقع، فلا يشمل خبر الثقل. وإنما أيضا نرجع مرة أخرى نقول، الدليل القطعي الذي قام على حجية خبر الثقل يكون واردا على هذا النهي الموجود في الآية. هذا النهي في الآية نهي عن اتباع ما لا أي علم به، بينما دليل حجية خبر الواحد يقول يوجد علم بحجية خبر الواحد، لأن الدليل الحجية يجب أن يكون قطعيا كما قلنا. فتتم نسبة الورود، هذا فيما يخص الملاحظة الثانية. وأما الملاحظة الثالثة والأخيرة التي ذكرها حفظه الله، قال إنه لو حمل قال هكذا، قال مضافا إلى أن حمل الخطاب المولوي على الإرشاد إلى حكم العاص خلاف ظهوره في المولوية. قال لو حملنا الآية على ما قاله سيد الأستاذ الشهيد وهو أنه إرشاد إلى حكم العقل الذي ذكرناه، هذا خلاف كون الخطاب مولويا، خلاف ظهور الخطاب في المولوية، بخلاف ما إذا حملنا الآية على ما أقوله أنا، يعني هو يقول أنه إرشاد إلى عدم الحجية شرعا. لو حملنا على أنه إرشاد إلى عدم الحجية شرعا فهذا ينسجم مع ظهور الخطاب في المولوية. خب هذا الكلام عرفنا الجواب عليه بالأمس، حيث ذكرنا معنيين لظهور الأوامر والنواهي في المولوية، ذكرنا معنيين بالأمس للمولوية. والظاهر من عبارة السيد الهاشمي، الظاهر من عبارته بل صريح عبارته، هو أنه يقصد المعنى الثاني من المولوية. لماذا ما يقصد المعنى الأول؟ لأن المعنى الأول من المولوية يتنافى حتى مع ما ارتآه هو واستظهره هو من الآية، هو يستظهر من الآية أنها إرشاد إلى عدم الحجية، فهذا يتنافى مع المعنى الأول من المولوية، فحتما هو يقصد المعنى الثاني من المولوية، لأن المعنى الأول من المولوية كان عبارة عن النهي التكليفي، وإذا نهي تكليفي بعد الحمل على الإرشاد إلى عدم الحجية لا معنى له. فهو يبدو أنه يقصد بقوله أن النهي ظاهر في المولوية، المولوية بالمعنى الثاني. إذا قصد المعنى الثاني حينئذ نقول أنه المولوية بالمعنى الثاني لا تنافي ما قلناه، لا تنافي حمل الآية على كونها إرشادا إلى ذاك الحكم العقلي الذي ذكرناه، وهو حكم العقل بأنه لا بد من أن يكون السند المباشر للإنسان في عمله وأداء مسؤوليته تجاه مولاه، يجب أن يكون سنده العلم، سنده اليقين العلم، هذا إرشاد إلى هذا الحكم العقلي. وهذا لا يتنافى مع ظهور الخطاب في المولوية، المولوية بالمعنى الثاني، لأن المولوية بالمعنى الثاني كانت عبارة عن أن يخاطب المولى العبادة بما هو مولى لهم، لا كما يخاطب أي إنسان اعتيادي يخاطب الآخرين، لا، يخاطبهم بما هو مولى لهم. من الواضح أن من شأن المولى أن ينبه العباد على ما تقتضيه مولويته وما تقتضيه عبوديتهم، كما شرحنا بالأمس، من شأن المولى أن ينبه العباد على طاعته، يقول أطيعوا الله. هناك ماذا نقول في أطيعوا الله؟ أليس نقول أن الأمر إرشاد إلى حكم العقل وجوب الإطاعة؟ هذا الإرشاد لا يتنافى مع المولوية بالمعنى الثاني، يعني أطيع الله أمر مولوي، مولوي بالمعنى الثاني ليس مولويا بالمعنى الأول، يعني وجوب تكليفي لا، كوجوب تكليفي شرعي ما يصير، لأن يلزم التسلسل كما قرأتم. لو حملنا الأمر بإطاعة الله على وجوب تكليفي مثل وجوب الصلاة فيلزم التسلسل، لكن مولوية بالمعنى الثاني لا، يعني أن يخاطب العبادة بما هو مولى لهم وبما يقتضيه شأن مولويته، وشأن مولويته أن ينبه عباده على طاعته، أن ينبه عباده على تلك معصيته، يقول أطيع الله، يقول لا تعصوا الله، هذا من شؤون المولى. فالخطاب مولوي بالمعنى الثاني. كما أن التنبيه على الطاعة وترك المعصية من شؤونه بما هو مولاه، كذلك التنبيه على أن رأس الخيط في عملك وأداء مسؤوليتك تجاهي أنا المولى لا يكون غير العلم، ليكن رأس الخيط دائما عندك العلم، يعني المحرك لك في أعمالك يجب أن يكون هو العلم، حتى لو عملت بظن من الظنون لكن فليكن عملك بالظن على أساس العلم. وهذا ما يقوله القائلون بحجية الخبر الثقة، يعملون بخبر الثقة، يعملون بالظن، لكن المحرك لهم هو الدليل العلمي القطعي الذي قام على حجية الخبر. فرأس الخيط عندهم هو العلم. فالخطاب خطاب مولوي بالمعنى الثاني، ولكنه في نفس الوقت ليس إرشادا إلى عدم الحجية. هذا بالنسبة للملاحظة الثالثة. وأما الاستدراك الأخير الذي ذكره في آخر كلامه، قال اللهم إلا أن يجعل سياق الاختصام والاستنكار قرينة على الإرشاد إلى حكم العقل، كأنه هكذا يريد أن يقول أن سياق الآية سياق الاختصام مع المشركين، مع مثلا الكفار، الاحتجاج معهم، خب في هكذا سياق لا معنى، لأن الآية ترشد إلى عدم حجية الظن شرعا، لأنه هم أصل الشريعة بعدهم ما يقبلون بها الاحتجاج مع الكفار. أنت في احتجاجك واختصامك مع الكافر الذي لا يقبل أصل الشريعة تحتج عليه بأنه أنت تتبع الظن، والظن ليس حجة عندي، فهو يرجع يقول فليكن غير حجة عندك، حجة عندي. في سياق الاختصام والاحتجاج مع الطرف المقابل يجب أن تحتج عليه بما يقبله هو، لا بما تقبله أنت ولا يقبله هو. فإذا كانت الآية في سياق الاحتجاج والاستنكار، إذن لا معنى لأن نحمل النهي في الآية على أنها إرشاد إلى عدم الحجية، لأنه عدم الحجية عند الشارع ليس حجة، الطرف المقابل ما يقبلك كشارع أصلا، لا يعترف بك كشارع وكشريعة. فلا يعقل أن يكون النهي إرشادا إلى عدم الحجية، لأنه في مقام الاحتجاج مع من لا يقبل الشريعة أساسا، فيكون هذا قرينة على أنه إذن النهي إرشاد إلى ماذا؟ إلى ذاك الحكم العقلي الذي قلناه، ذاك الحكم العقلي يقول به الطرف المقابل، لأنه حكم عقلي وعقلائي والكل يقبلون به أن أساس التحرك لا بد من أن يكون دائما هو العلم واليقين. الإنسان لا ينطلق، لا ينطلق انطلاقة أولى، لا ينطلق من غير العلم، هذا مطلب عقلائي يقبل. هكذا يريد أن يقول اللهم إلا أن يجعل سياق الاختصام والاستنكار قرينة على الإرشاد إلى حكم العقل. لكن أنا أقول أنا لم أعرف وجه هذا الاستدراك أبدا، لأن الآية الشريفة كما قلنا سابقا الآية الشريفة أصلا ليس لها سياق. لا تقفوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ليست في سياق الاختصام والاستنكار مع أحد، تذكرون قلنا هذا، آية ولا تقفوا ما ليس لك به علم لا يوجد لا قبلها شيء يرتبط بهذا المقطع ولا بعد. هذا خطاب ابتدائي موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة نصائح، أصلا ليس سياقها سياق اختصام واستنكار مع الم... بخلاف الآيتين الأخريتين، يعني إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذنيش لا في سياق الاختصام والاحتجاج مع الذين يعتقدون بالعقائد الباطلة. هذه الآية أصلا ما لها سياق اختصام واستنكار. ألا تقوموا جاء في آية لا آية واحدة. آية واحدة في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني هذا اللسان بس في هذه الآية، وهذا اللسان ليس له سياق أصلا لكي نقول سياق اختصام واستنكار، لا سابقا ولا لاحقا. هذا كله بالنسبة لما ذكره سيد هاشم حفظه الله. إذن تلخص مما ذكرناه أن اللسان الأول من لساني الآيات الناهية عن اتباع الظن وعدم العلم، اللسان الأول وهو لسان ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا اللسان عرفنا أنه لا دلالة له أصلا على عدم حجية الظن، فلا يصح الاستدلال به على عدم حجية خبر الواحي. يبقى اللسان الثاني وهو اللسان الوارد في آيتين أخريتين بلسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يبقى هذا، وهذا ما سوف نبحثه إن شاء الله بعد عاشوراء، لأنه بكرة أنا غدا بإذن الله تعالى مسافر إلى الحج، وعندما نرجع هم قريب من المحرم، فيبقى البحث معطلا إلى أول سبت بعد عاشوراء، يصادف السبت يوم 16 محرم الحرام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.